بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا شك أن طلب العلم من أهم الأمور التي تجب على المسلم بحسب أو بحسبه، كل واحد من المسلمين بحسبه. فإذا كان عاميا فإنه يجب عليه أن يعرف كيف يعبد الله تبارك وتعالى، وما الذي يعتقده في الله تبارك وتعالى وفي دين الله، في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وما الذي يعتقده في أنبيائه واليوم الآخر والجنة والنار وسائر قضايا المعتقد. ويجب كذلك الأمر عليه أن يعرف كيف يعبد الله تبارك وتعالى، فيجب عليه أن يعرف كيف يتوضأ وكيف يتطهر وكيف يصلي وكيف يصوم. وهذه الأمور الثلاثة، أعني بعد الاعتقاد قضايا الطهارة، غسلا كان أو وضوءا، والصلاة والصيام، لا بد على كل مسلم أن يعلمها، لأنها واجبة على الجميع، بخلاف ما كان بعد هذه الأمور الثلاثة مثل الزكاة والحج، فإنه لا يجب عليه أن يتعلم أمور الزكاة إلا إذا كان من أهل الزكاة وممن تجب عليه الزكاة. وكذلك الأمر لا يطالب بأن يعلم مسائل الحج وكيف يحج إلا إذا استطاع الحج، فعندئذ يطالب بأن يتعلم أحكام الحج. وعلى هذا تقيس سائر الأمور التي يحتاجها في حياته اليومية، فيحتاج إذا كان تاجرا أن يتعلم أحكام التجارة والبيوع، ويتعلم مسائل الربا حتى لا يقع فيها. وكذلك الأمر إذا كان على وشك زواج أو إذا أراد الزواج، فعليه أن يتعلم أحكام الزواج. وعلى هذا المنوال تنسج، وعلى هذا تقيس. فإذا طولب بشيء من أحكام الشرع، عندئذ طولب بأن يتعلم كيف يؤدي هذه الأحكام. هذا بالنسبة للعامي. وأما من سوى العامي من العلماء أو طلبة العلم، فهؤلاء يخاطبون بما لا يخاطب بهم به العامة، لأنهم هم الذين يجب عليهم الواجب الكفائي الذي إذا قام به بعض الأمة سقط الإثم عن الآخرين. فيجب عليهم أن يتعلموا أحكام الشريعة، ويجب عليهم أن يتعلموا علوم الإسلام. فيجب على طائفة مثلا أن تتعلم علم الحديث، وطائفة أخرى علوم اللغة، وطائفة ثالثة تتعلم علوم أصول الفقه، ورابعة وهلم جرا. بل وأيضا ستلاحظون أن هذه العلوم كلها مترابطة، لا بد من الإلمام بها أو من الإلمام بمبادئها وهلم جرا. ولا مانع أن يختص البعض بعلم دون علم. والشاهد في الأمر أن هذا التكليف قد خوطب به العلماء وطلبة العلم، أو قد خوطبت الأمة بهذا التكليف، أن يكون فيها من يسد الفراغ في قضايا العلم لأنه من الواجبات الكفائية. ثم هؤلاء الذين يسدون هذا الفراغ أو يسدون هذه الثغرة هم في الجملة على قسمين: إما أن يكونوا علماء قد بلغوا مرحلة أن يكونوا علماء أو أن يكونوا مجتهدين، أو أنهم في طريق طلب العلم، في طريقهم لبلوغ هذه المرحلة. ثم منهم من سيصل إن شاء الله تبارك وتعالى، ومنهم من قد لا يصل إلى هذه المرحلة ويكفيه أن يكون طالب علم وداعية إلى الله تبارك وتعالى. وذلك حتى يكون في الأمة مصداق حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وهكذا إلى أن تقوم الساعة لا بد وأن يستمر العلم، ولا بد أن توجد حلقة في هذه السلسلة التي ابتدأت بعهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وستنتهي قبيل الساعة بعد عهد نبي الله، عندما ينزل طبعا كما هو معلوم ليس نبيا وإنما تابعا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، أعني عيسى عليه السلام. إلى ذلك الحين لابد أن يكون في العلا في الأمة من يقوم بشأن علمها وبشأن دينها والفتية فيها ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى تعب، ويحتاج إلى مجهود، ويحتاج إلى طلب العلم. فما من عالم وجد عالما، وما من عالم نزل هذه الدنيا أو ولد عالما، وإنما كان صغيرا لا يفقه شيئا، ثم من الله تبارك وتعالى عليه بالفقه والعلم، وسار في هذا الطريق إلى أن بلغ من العلم مبلغا. وإذا عرفت هذا أو علمت هذا، فلا شك أن العلوم الإسلامية وإن كانت ككل هي مجموعة ضخمة من العلوم، يجب على العالم أو العالم المجتهد أن يلم بها جميعا أو أن يلم بأكثرها. هذه العلوم لا تحصل للإنسان دفعة واحدة، ولا شك أيضا أن منها علوم تقدم على علوم أخرى، فمنها المهم ومنها الأهم. ومن ثم فإن طالب العلم في طريقه في طلب العلم لا بد وأن يمر على مجموعة هذه العلوم. ومن أهم العلوم التي يبدأ بها طالب العلم أولا علم العقيدة، لأنه يجب عليه أن يعرف ماذا يعتقد، فإن دين الإسلام عقيدة وشريعة كما هو معلوم، فيجب عليك أن تعرف ماذا تعتقد. هذه القضايا العلميات والشرائع القضايا العمليات، يجب عليك أن تعرف ماذا تعتقد في الله وفي أنبياء الله وفي دين الله، كما يجب على العامة، بل وتزيد على هذا مرحلة، فإنك طالب علم وقد تصبح عالما، وقد تكون أيضا فيما بعد مختصا بعلم العقيدة والرد على الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة، أو الرد على أهل الديانات الأخرى الذين قد يثيرون شبهات على الإسلام، فيحتاج أن يكون هناك من يتخصص في الرد عليهم. هذا إذا كنت عالما في العقيدة، لكن لابد أن تلم بقضايا العقيدة الأولى. ودراستك للعقيدة ستكون ولا شك على مراحل في التلقي أو في الترقي، يصح التعبيرين، أن تتلقى على مراحل حتى تترقى، فلا تأخذ العقيدة من أمهات المصادر أو من المصادر المتوسعة في الاعتقاد والتي تناقش الفرق والطوائف، لا، الأصل أن تبدأ بالمتون الصغيرة التي تبين وتوضح عقيدة أهل السنة والجماعة في الأبواب المختلفة من الأسماء والصفات والألوهية، ثم تترقى من هذا المتن الصغير الذي يعرض العقيدة إلى غيرها من الكتب التي تناقش المخالفين وتوضح اعتقادات الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة. هذا أمر. والأمر الآخر الذي لا شك أنك تطالب به وأنت في طريقك أو في بداية الطريق، أن تتعلم كيف تعبد، كيف تعبد الله تبارك وتعالى، وذلك راجع إلى علم الفقه. فلا بد أن يكون لك اطلاع أو أن يكون لك متابعة في درس في الاعتقاد، وأن يكون لك متابعة في درس في الفقه حتى تتعلم الأحكام الفقهية. وكذلك الأمر الفقه يؤخذ بالتلقي والترقي، فتتلقى المبادئ أو بعض المتون الصغيرة، تتلقى ما يهمك أن تعرفه ابتداء كالطهارة والصلاة والصيام، ثم تبتعد أو تترقى إلى أن تعرف أحكام الزكاة والحج وهلم جرة، وهذا يكون من خلال كتاب مبتدئ في الفقه أو كتاب وجيز أو متن صغير، ثم ترقى منه إلى متن آخر فتطلع على خلاف أهل العلم، وتنظر فيما بعد في الأدلة لترجيح الحق من أقوالهم فيما تراه، لكن يكون قد رافق هذا اطلاع على علوم أخرى هي التي ستؤهلك فيما بعد إلى النظر في أقوال المختلفين والترجيح بين الآراء أو الأقوال المتعارضة في الفقه. فعندئذ تأخذ الاعتقاد والفقه معا. ولا شك أيضا أنك بحاجة إلى أن تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، فما من طالب علم يكون طالب علم إذا لم يقرأ كتاب الله جل شأنه، فيحتاج أن تنظر في كتاب الله وأن تحفظ منه ما تستطيع وأن تعرف كيف تقرأ كتاب الله. وإلا فما الفائدة إذا كان عندك علم في المصطلح الحديث أو في أصول الفقه وغيرها من العلوم لكنك لا تحسن ولا تتقن أن تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى؟ لا ثمة فائدة من هذا. وكتاب الله يؤخذ كذلك الأمر بالتلقي، فتأخذ، وهذا الحمد لله موجود عند الأمة من الصغر، يتلقى أحكام التجويد ثم يحفظ ما شاء الله له أن يحفظ، فإن اطلع فيما بعد، وهذه مباحث لا شك أيضا أنها مهمة عند العالم فيما بعد، إن اطلع على علوم القرآن فعلوم القرآن مختلفة، وهناك علوم تهم طالب العلم في الاستنباط وفي الاطلاع على أحكام القرآن وتفسير القرآن والمتقدم والمتأخر، أو أعني الناسخ والمنسوخ من القرآن، وعام وخاص والمكي والمدني، إضافة إلى أبحاث قد لا تهم طالب علم الفقه، أو يمكن أن تكون تلك المباحث محصورة أو مقصورة على أهل علوم القرآن من مثل القراءات أو تفصيل القراءات، فأنت لا شك أنك تحتاج إلى معرفة القراءات جملة ولا تحتاج إلى معرفة تفاصيلها، تحتاج إلى أن تعرف أن في هذه الآية قراءتان، والقراءة الأولى كيت وكيت، والثانية كيت وكيت، لكن لعلك لا تحتاج، أو يكون ذلك من باب الزيادة أن تعرف الزيادة في العلم، إذا عرفت أنه بالقراءة الأولى قرأ فلان وفلان وبالقراءة الثانية قرأ فلان وفلان، هذا لعله لا يهمك، لكن يهمك أن تعرف أن في هذه الآية قراءتين. لماذا؟ لأن هذه القراءات قد تكون سببا لخلاف أهل العلم في استنباط الحكم الشرعي، فلا بد إذن أن تطلع على هذا، لكن هذا يمكن يأتي في مرحلة لاحقة وليست في مراحل متقدمة. نخلص إلى أن هذه الثلاثة العلوم لابد أن يسير بعضها مع بعض، وأن يكون لطالب العلم درس في العقيدة ودرس في الفقه، ويمكن أن يتعلم أحكام التجويد وقراءة القرآن، وهذا قد يكون يسير، أو يكون له درس في هذا كذلك الأمر. إذا تجاوز هذا الحد يأتي إلى أن يكون عنده العلوم التي أطلق عليها أهل العلم علوم الآلة أو علوم الوسائل وليست المقاصد، فإن علوم المقاصد هي العقائد والفقه وتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، والسنة أو تفسير وشروح الحديث أو الاطلاع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله هو الدين، لذلك يطلقون عليه أو كان القدامى يطلقون عليه بلفظة علم الأصلين، ويعني بالأصلين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك لا تصل إليها إلا إذا كانت عندك علوم الوسائل وليست المقاصد. فيحتاج مع تعلمك للعقيدة والفقه أن تمر مرورا في التلقي والترقي بهذه العلوم التي هي علوم الآلة، وهي علم الحديث وعلم اللغة أو علوم اللغة العربية وعلم أصول الفقه. فأما علم الحديث فلعله كان قد سبق في كلام قديم أن هذه العلوم مرجعها إلى، أو لماذا قلنا أن هذه العلوم مهمة؟ لأن مرجعها أن تبين لك ثلاثة مراحل أنت تمر بها عند اقتناصك أو استنباطك للحكم الشرعي، وذلك أن أي حكم شرعي يمر قبل أن تستنبطه بمراحل. هذه المراحل يمكن تلخيصها في ثلاث، وهي الحكم الشرعي من أين تأخذه؟ من مصدره أو من النص الذي هو الكتاب والسنة أصالة، ثم الإجماع فيما بعد، وكذلك الأمر قول الصحابي عند من يقول به. هذه كنصوص تحتاج إلى أي شيء؟ لا، قبل اللغة، قبل ذلك أن يثبت عندك النص. هذه النصوص إذا كانت نصوصا تحتاج أن تثبت، ولذلك قالوا قديما ثبت العرش أو ماذا ثم انقش، أن تثبت ثم تنقش. أنت ما تأتي تنقش عرشا في الخشب دون أن تثبته، أو تنقش شيئا دون أن يكون ثابتا، فيحتاج أن تثبت هذه الأمور ثم تبني عليها. هذه الأربعة، أعني الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي عند من يقول به، يحتاج إلى أن تثبت. لكن كتاب الله تبارك وتعالى ما به؟ ثابت بالإجماع أو بإجماع أهل السنة والجماعة، وهذا ثابت بالتواتر. فخرج كتاب الله تبارك وتعالى من مرحلة إثبات النص، المرحلة الأولى التي هي إثبات النص. لكن إذا جئت لتنظر في السنة وتستنبط الحكم الشرعي من السنة، هل تبني عمارة على غير أساس؟ لا شك أن من فعل هذا يكون ساذجا أو سفيها. لا بد من أن يضع الأسس ثم يبني عليها. فهذا تمثيل أو تقريب لإثبات نص السنة، بمعنى أنك قبل أن تستنبط الحكم من هذا النص تحتاج إلى أن تنظر هل هذا النص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فإذا كان ثابتا استنبطت الحكم، وإلا تركته لأنه نص غير ثابت. وكذلك الأمر حتى تقول إن الإجماع قد ثبت في هذه، أو إن الإجماع على هذا الحكم في هذه المسألة، فلا تنظر في أقوال مختلفين أو لا تنظر في ترجيح آراء، لا بد من أن يثبت الإجماع. وثبوت الإجماع لا شك ممكن تحتاج إلى النقل فيه والاطلاع على كتب أهل العلم، وهل ثمة خلاف في المسألة أو لا. كما قال الإمام أحمد قديما: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا. ثم كذلك الأمر قول الصحابي، إذا أردت أن تحتج بقول الصحابي، أتحتج بقول الصحابي دون أن يثبت أو أن تثبت صحة نسبته إليه؟ لا يمكن لك أن تحتج بقوله دون أن تثبت صحة هذا القول إليه، فعندئذ تحتاج أن تثبت هذا القول للصحابي وأنه قال به. فإن كنت ممن يحتج بقول الصحابي احتججت به، وإلا فلا، على تفصيل يمكن يأتي. هذه المرحلة الأولى وهي مرحلة إثبات النص. المرحلة الثانية بعد أن تثبت النص ماذا تحتاج؟ قبل أيضا أن تقتنص الفائدة منه، تحتاج إلى أن تفهم النص، أن تفهم النص ومراميه وأبعاده. وإذا أردت أن تفهم النص هذه النصوص سواء كانت الكتاب أو السنة أو قول الصحابي بأي لغة خوطبت بها؟ باللغة العربية. ومن ثم فإنك تحتاج إلى معرفة اللسان العربي حتى تفهم هذه النصوص سواء الكتاب أو السنة أو قول الصحابي. وفهم النص يعتمد من علوم العربية على قضايا، منها أن تعرف علوم اللغة أو أن تعرف علم اللغة أو فقه اللغة بمعنى المفردات اللغوية. وهذا ولا شك أن كان في فترة من الفترات من يحفظه عن ظهر قلب، وألفت فيه كتب كلسان العرب والقاموس المحيط للفيروس أبادي والعين، المعاجم بشكل عام توضح لك فقه اللغة أو توضح لك معاني الألفاظ اللغوية. فإذا كنت مفسرا وجئت إلى قول الله تبارك وتعالى مثلا قسورة، الآية فرت من قسورة، ما هو قسورة؟ كأنهم حمر مستنثرة فرت من قسورة، ما معنى هذا الكلام؟ يحتاج أن تنظر. تشبيههم بالحمر، الحمر جمع حمار، مستنثرة من جاءت من النثر أو النثير. ما الذي أدى إلى هذا؟ فرت الفرار الهروب من إذن في حالة خوف، هنا فرت يوحي لك أنه في حالة خوف من قسورة. ما هو قسورة؟ الأسد. فكيف لك أن تعرف الأسد إذا لم تطلع على اللغة العربية؟ هذا إذا كنت مفسرا لهذه الآية. فإذا كنت مستنبطا مجتهدا وأردت أن تعرف أحكام العدة، عدة النساء في قوله تبارك وتعالى ثلاثة قروء، ما معنى القروء هنا؟ يحتاج أن تنظر في اللغة العربية لتعرف معنى القرء. ثم إذا عرفت أن القرء يحتمل أن يكون بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، يحتاج أن ترجح هذا على هذا في هذا النص، وهلما جرى. وفهم النص يمكن أن يكون إضافة لفهم المفردة، هذا فهم مفردات النص، وهناك ما هو معلوم من المعنى التفصيلي والمعنى الإجمالي أو معاني المفردات النص والمعاني التركيبية. معنى المفردات تأخذه من علم اللغة أو المعاجم، لكن المعنى التركيبي في النص من أين لك أن تأخذه؟ لابد أن تعرف علم النحو المشتمل على الصرف والإعراب، أو الصرف والنحو بالمعنى الخاص الذي هو الإعراب، حتى تفهم التركيب. فإذا فهمته أيضا يمكن تحتاج إلى، وليس يمكن بل لا شك أنك تحتاج إلى شيء من علوم البلاغة، وخاصة علم المعاني، لأن علم المعاني علم أصيل أو ممكن تقول أصولي إن صح التعبير، لأنه يفيدك في فهم المعنى. أما علم البيان والبديع فهي في الأغلب تزيينات وتكميلات أو تكميليات. أنت لما تلقي خبرا أو لما تتكلم يمكن تتكلم بعبارة وجيزة تؤدي المطلوب، بمعنى في الرياضيات 1+1=2، لكن يمكن أيضا تؤدي هذا المعنى بعبارات فيها إيحاءات، فيها تشبيهات، فيها هذا يقودك إلى البلاغة من خلال البيان والبديع. لكن أصالة الذي يهمك علم المعاني، متى يكون الكلام خبرا ومتى يكون إنشاء، ومتى يكون خبرا أريد به الإنشاء، ومتى يكون إنشاء أريد به الخبر، ومتى إذا كان إنشاء يكون أمرا ومتى يكون نهيا، وما حكم الأمر وما حكم النهي. هذا كله في علم المعاني من علوم البلاغة. فمثلا قوله تبارك وتعالى لما تأتي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ما معنى هذا الكلام؟ لو أتيت إلى معرفته من خلال مفردات اللغة يقول الوالدات، الوالدة هي من ولدت ولدا يعني الأم، يرضعن، الوالدات يرضعن، الرضاعة معروفة، أولادهن يرضعن أولادهن بمعنى أبناءهن. حولين بمعنى سنتين كاملين تأكيد لهذا، سنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ومن لم يرد أن يتم الرضاعة يمكن أن لا يصل إلى الحولين. هذا معنى المفردات. من لو أخذت النحو الوالدات يرضعن أولادهن، ما معنى هذا الكلام نحوا؟ الوالدات مبتدأ، يرضعن أولادهن خبر، إذن جملة اسمية من مبتدأ وخبر، هذه ماذا تطلق عليها الجملة الاسمية؟ مثل زيد كريم، هي في الجملة خبر. هل أفادك هذا الشيء؟ أفادك فقط معرفة النسبة بين هذا وذاك. فهل كلام الله تبارك وتعالى لما يقول الوالدات يرضعن أولادهن فقط هكذا جاء؟ هذا طب أمر بدهي، أمر معروف، أنت يعني وكأنه يخبر أن الوالدات يرضعن أولادهن، هل هذا الذي أراده الله تبارك وتعالى بقوله الوالدات يرضعن أولادهن؟ إذن ليس هذا فحسب، هو هذا خبر، لكن كما قال أهل العلم خبر أريد به الإنشاء، بمعنى أنه يقول للوالدات يا أيتها الوالدات أرضعن أولادكن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ففيه أمر للوالدات بإرضاع لأنه خبر أريد به الإنشاء. هذا من أين تأخذه؟ من علم البلاغة أو من علم المعاني. وقوله تبارك تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذا سؤال استفهام، أليس كذلك؟ الاستفهام عند البلاغيين إنشاء، الله تبارك تعالى يستفهم أو يسأل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ما رأيكم، هل الله تبارك تعالى المطلع على كل شيء العالم بكل شيء يسأل؟ إذن السؤال ليس على بابه، السؤال ليس على بابه، وإنما أريد به شيء آخر. فهنا خرج هذا إنشاء أريد به الخبر، ذلك خبر أريد به الإنشاء، هذا إنشاء أريد به الخبر. وكأنه يقول هنا قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وما فائدة هذا؟ فائدة هذا أو النكتة في هذا أنه يريد التوصل إلى إقرار هذا الشيء منك أنت. لما يسأل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ماذا سيكون جوابك؟ نعم قد جاء، فأخرج الجواب على لسانك، وفي هذا تأكيد بليغ عليك في هذه القضية. هذا يمكن يأتي في موضع آخر. فالشاهد إذن تحتاج إلى علم المعاني. إذا ثبت النص ومرجع إثبات النص علم الحديث أو علوم الحديث، وفهمت النص ومرجع فهم النص علوم اللغة العربية، الآن يأتي مرحلة المجتهد، أنك تريد أن تقتنص من النص أو أن تجني الثمرة من النص. كيف تجني هذه الثمرة من النص؟ كيفية الاستدلال أو كيفية الاستنباط. العلم الذي يبحث في كيفية الاستنباط والذي يضع القواعد والمناهج لعلم الاستنباط أو للاستنباط هو علم أصول الفقه. إذا عرفت هذا، وهذه هي المرحلة الثالثة وهي المرحلة إن صح التعبير الثمرة، وما قبلها بمثابة التحضيرات. إذا عرفت هذا عرفت لماذا أنت تحتاج إلى هذه الثلاثة العلوم، وهي علم الحديث وعلم اللغة وعلم أصول الفقه. لماذا؟ لأنك تحتاج إلى إثبات النص إذا لم يكن من الكتاب، وتحتاج بعد إثبات النص أو إذا كان النص من كتاب الله تبارك وتعالى أن تفهم هذا النص، وبعد ذلك تستنبط. الذي يثبت به النص علمه الحديث، والذي يفهم به النص علوم اللغة، والذي يستنبط من خلال بواسطته من النص علم أصول الفقه. فأنت لذلك محتاج لهذه الثلاثة علوم، فلا بد أن تطلع على علم الحديث، وأن تطلع على علم اللغة، وأن تطلع على علم أصول الفقه. وأنت في دراستك لهذه العلوم سيأتي وفقا لما سبق التلقي والترقي، لا يمكن أن تصل إلى أصول الفقه دفعة واحدة أو إلى علم الحديث دفعة واحدة، بل دائما الذي يعني يقفز هذا القفز يقال فيه أو يقال له كما قال الإمام الزهري رحمه الله: أترقى السقف بلا سلم وإن كان في موضع آخر؟ أتريد أن ترقى السقف دون مصعد أو سلم؟ ما يمكن تقفز هذا القفز. فلذلك إذا جئت إلى علم الحديث وأول ما شرعت في علوم الحديث قفزت وإذا بك تقرأ في فتح المغيث، أو وإذا بك تقرأ في تدريب الراوي أو النكت للحافظ ابن حجر رحمه الله، وأنت أصلا لم تطلع على المفاهيم الأساسية لهذا العلم، ولم تطلع على خلاف العلماء أو خلاف أهل هذا العلم، فتقفز مباشرة إلى فتح المغيث وتأخذ تقول أنا أريد أدرس علوم الحديث. هذا لا شك أنه ليس من السداد وليس من العقل، بما يعني ليس من العقل في شيء، لأنك لابد أن تترقى، وليس كذلك الأمر من منهج العلماء السابقين في شيء. العلماء السابقون لم يقفزوا قفزة أو دفعة واحدة، وكذلك الأمر في اللغة أو في علوم اللغة العربية، لا تأتي إلى علم النحو فتقفز مباشرة إلى أن تقرأ في الكتاب لسيبويه أو أن تقرأ في شرح ألفية ابن مالك الشروح المتأخرة كشرح ابن هشام رحمه الله، وإنما يحتاج أن تبدأ بمقدمة في علم النحو فتأخذ الآج الرومية أو ملحة الإعراب وتترقى منهما إلى قطر الندى إلى شرح ابن عقيل، فمن ثم شرح ابن هشام. وإذا كان معك وقت وعندك نهم في تحقيق علم النحو ترقيت بعد ذلك إلى شروحات ابن هشام على الألفية أو شرحه على الألفية والمفصل لابن يعيش والكتاب لسيبويه وغير هذا. وقد تجد أحيانا أنه لا داعي للاطلاع على تلك الأمور كلها، فتأخذ من هذا العلم ما يهمك فيما هو أولى منه. كذلك الأمر إذا جئت إلى علم أصول الفقه، لا تصعد دفعة واحدة لتقرأ في مثل كتاب المستصفى للغزالي مثلا أو المحصول للرازي أو حتى إلى إرشاد الفحول للشوكاني رحمه الله. لماذا؟ حتى اسم كتاب الشوكاني ماذا قال؟ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. يقول لك إنه مسائل أصول الفقه فيها تنازع، وفيها ليس تنازع إن صح التعبير، فيها تقارع، يعني هؤلاء يقرعون هؤلاء بالحجة وهؤلاء يقرعون هؤلاء بالحجة. فالشوكاني يسمي كتابه إرشاد. الإرشاد ما هو؟ التوجيه وأن يدلك على شيء، لكن الإرشاد لمن؟ وكأن الفحول يحتاجون إلى إرشاد، ليس صغار الطلبة، الفحول يحتاجون إلى إرشاد، فسمى كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. فلذلك لا يكون قراءتك في أصول الفقه أن ترقى مباشرة إلى كتاب إرشاد الفحول، وإنما تحتاج إلى أن تبدأ في كتب ميسرة مسهلة لطالب العلم. ومن ضمن هذه الكتب مثلا ما بدأ به كثير من أهل العلم القدامى واعتنوا به، كما اعتنوا بنخبة الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى حد ما، وهو كتاب الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله، المتوفى سنة 478 للهجرة. وهو رحمه الله وغفر لنا وله وأثابه الله على خدمته للإسلام، لا شك أنه من أساطين العلوم في الإسلام، وإن كان له زلل واضح وله خطأ في مباحث وخاصة المباحث العقدية، إلا أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسب أبا المعالي الجويني ويحاسب غيره، فهو خدم الإسلام في جوانب، ولا شك أنه أيضا في جوانب أخرى وضع مبادئ ونظريات أو أشياء استغلت فيما بعد لهدم عقائد الإسلام أو لهدم عقيدة أهل السنة والجماعة. إلا أنه يكفينا في مثله رحمه الله الموقف الأخير في حياته عندما قال إنه يموت على عجائز أهل نيسابور، أو لما قال لقد تركت أهل الإسلام وعلومهم وخط في الذي نهوني عنه، وفي رواية لقد خط البحر الخضم، ثم قال وترك علوم الإسلام، ويقصد أنه جرى وراء علوم العقل وعلوم الكلام. ثم انتهى أمره إلى أي شيء؟ إلى أن قال إن لم يتداركني الله برحمة منه فالويل لابن الجويني. هكذا رجع رحمه الله. ولا شك أن هذه، وقال أنه يموت على عجائز، على عقائد عجائز نيسابور، فرحمه الله وغفر له. لكن لا شك أن مثله ممن أصل وأسس علم أصول الفقه في مرحلة من المراحل، لأن أصول الفقه كما يمكن يأتينا مر بمراحل، وليس لم يوجد دفعة واحدة ولا علم من العلوم وجد أيضا دفعة واحدة، ولكنه تمر هذه العلوم بمراحل حتى تصل إلى ما هي عليه الآن. ففي فترة من الفترات احتاج العلماء إلى تحرير هذه القواعد والاستدلال عليها بالمنقول والمعقول حتى تتحرر وتكون مسهلة ميسرة مذللة لك. ففي طور من الأطوار مر أصول الفقه بهذه المرحلة، وكان ممن شارك في تأصيله أبو المعالي الجويني، يليه تلميذه الغزالي رحمه الله، يليه فيما بعد من أمثال الرازي رحمه الله. ولا شك أنهم أدخلوا فيه ما ليس منه من علوم الكلام. فأبو المعالي الجويني ألف كتاب البرهان في أصول الفقه، وهو كتاب من الكتب المعتمدة في أصول الفقه، وأبو حامد الغزالي ألف المستصفى والمنخول، والرازي ألف المحصول في أصول الفقه، وجاء من بعدهم إلى أن جاء أمثال الإمام الشوكاني رحمه الله، فيسر لنا هذا العلم أكثر. والشاهد في الكلام أن الطالب يبدأ بمتن ميسر، فإذا أخذ مثل كتاب الورقات فبها ونعمت، وإلا فيمكن أيضا يأخذ نظم الورقات، أو يأخذ كتاب مثل كتاب كذلك الأمر ابن قدامة رحمه الله، روضة الناظر وجنة المناظر، وهو في أصول الفقه، وهو من الكتب كذلك الأمر شيئا ما الميسرة السهلة أو سهلة المأخذ، فيمكن أن يشرع فيه أو في مختصره، فلا له مختصر. فيما بعد يرقى إلى شرحه لابن بدران رحمه الله، ثم يرقى بعد هذا وذاك إلى كتب مثلا إذا كان من ممكن يأخذ النبذ لابن حزم. ابن حزم رحمه الله كذلك الأمر ممن ألف وشارك في أصول الفقه، ولا شك رحمه الله أنه عالم جهبذ سواء في الأصول في غيرها، على زلات له في الاعتقاد كما هو معروف في بابه. وفي مشاركته لأصول الفقه لا شك أن كتابه الإحكام من أفضل كتب أصول الفقه، على مؤاخذات عليه في مثل باب القياس، أو أن مثل باب القياس يحتاج إلى تحرير ما بين الظاهرية، تحرير القول ما بين أو في الخلاف ما بين الظاهرية والقياسيين الذين يمثلهم أصالة الحنفية أو المدرسة، مدرسة الرأي. فهؤلاء توغلوا وتوسعوا كثيرا، وهؤلاء ممكن تحجروا كثيرا، والحق دائما وسط بين طرفين، أن تأخذ من القياس ما تحتاج إليه وما قام الدليل عليه، وترفض من القياس ما لا حاجة إليه، كما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال أو أنه شبه القياس بالميتة، والميتة متى يحتاج الإنسان إلى الأكل منها؟ عند الضرورة، فإذا احتجت إلى القياس لجأت إليه عند الضرورة، وإلا فلا داعي إلى اللجوء إليه. لكن ابن حزم رحمه الله له كتاب مختصر يسير جدا بالنسبة للإحكام بعنوان النبذ في أصول الفقه، ويمكن أن تعتبره كتاب في أصول فقه الظاهرية، فإن المطلع على علم أصول الفقه أيضا سيجد فيما بعد أن التأليف فيه اختلف كما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فهناك الأحناف أو طريقة الأحناف في التأليف وأصول الحنفية، وهناك طريقة الجمهور في التأليف، وهناك طريقة المتأخرين الذين حاولوا أن يجمعوا بين الطريقتين. ثم الحنفية لهم أصولهم كأصول البزدوي وغيره، والشافعية لهم كتب في الأصول كاللمع وحتى المستصفى والمحصول، لأن هؤلاء شافعية، والحنابلة لهم مؤلفاتهم كذلك الأمر في أصول الفقه كالكوكب المنير وشرحه أو شرح الكوكب المنير، وروضة الناظر كذلك الأمر وشرحها، كل هذه للأحناف. والمعتزلة لهم كذلك الأمر تأليف في الأصول كالمعتمد لأبي المعتمد والعمد للقاضي عبد الجبار، وللآخر المعتمد لأبي الحسين البصري رحم الله الجميع وغفر لهم وعفى عنهم بمنه وكرمه، وإن كانوا قادوا أو جاءوا على الأمة بطامات سامحهم الله وغفر لهم. الآمدي أيضا هذا في مرحلة من المراحل، الآمدي جاء بعد الرازي وهو من مسالك الشافعية، جاء بعد الرازي ولخص مجموعة من الكتب التي قبله، يمكن يأتي الكلام على هذا، المستصفى والمحصول، وكذلك الأمر ابن الحاجب في مختصر ابن الحاجب منتهى السل والأمل في علمي الأصول والجدل واللمع للشيرازي، يعني كانت الكتب ثم اختصرت مختصرات ثم أعيد شرح هذه المختصرات، وكذلك الأمر جمع الجوامع فيما بعد للسبكي، والمالكية لهم مؤلفاتهم لعلهم مما فاتني هذا، ممن يمثل المالكية الشاطبي رحمه الله في الموافقات، فإن الشاطبي من المالكية، ولا شك أن كتابه الموافقات من أعظم الكتب في هذا الفن، على زلات أيضا لا يخلو منها إنسان للشاطبي. ومن كتب المالكية كذلك الأمر كتاب نشر البنود أو المنظومة، وهي من أروع ما ألف نظما في أصول الفقه، التي هي مراقي السعود، وعليها شرحها لمؤلفها أيضا النشر البنود شرح مراقي السعود، هذه من أصول المالكية. لكنك لما تنظر في علم أصول الفقه ستجد أن الشافعية والحنفية، الشافعية والمالكية والحنابلة غالبا على قول واحد ويعبر عنهم بالجمهور، والمخالف في الغالب سيكون الأحناف، فإن أصولهم مخالفة لأصول غيرهم، ويمكن أيضا يأتي سبب أو بيان سبب ذلك. هذا لمحة عامة عن أصول الفقه أو عن علم أصول الفقه وسائر العلوم وكيف يتلقى طالب العلم في العلوم. أرجع إلى نقطة حصل البدء بها، وهي أن المسلمين على قسمين، عامة وخاصة. العامة أعني عامة العوام في طلب العلم، والخاصة هم العلماء وطلبة العلم، وأن من وظيفة هؤلاء التبحر والبحث وتعلم العلم الذي هو فرض كفاية على الأمة، فإنه فرض عين عليهم. ومن العلوم التي تهم العالم وتهم طالب العلم على حد سواء، تهم العالم الذي بلغ مرحلة الاجتهاد لأنه بها يجتهد ويستنبط، وتهم طالب العلم لأنه في طور التلقي أو في طور الترقي حتى يصل في يوم من الأيام أن يكون عالما مجتهدا إذا من الله تبارك وتعالى عليه، فيستفيد عندئذ في تلك المرحلة، ولا يمكن أن يبلغ مرحلة الاجتهاد دون أن يمر بهذا، أليس كذلك؟ فلا شك أنه يتلقى هذا العلم ابتداء، ثم أيضا هو يحتاجه حتى قبل أن يصل إلى مرحلة الاجتهاد، يحتاجه في المقارنة والترجيح بين الأقوال المختلفة في المذاهب المختلفة للعلماء، سواء كانوا حنابلة أو مالكية أو شافعية أو أحناف أو غيرهم من أهل العلم. إذا أردت الترجيح بين أقوال المختلفين لا شك أنك تحتاج إلى آلية أو إلى أداة يكون بها الترجيح. فما هي هذه الأداة التي تؤهلك للنظر والترجيح بين أقوال المختلفين من أهل العلم بعد أن تثبت النص وتفهم النص؟ تحتاج أن تعرف كيف استنبط هؤلاء الحكم وكيف استنبط هؤلاء الحكم، وتنظر هل ثمة ثغرة في استنباط هؤلاء أو الثغرة في استنباط هؤلاء، وهؤلاء هل بنوا على حديث صحيح مثلا فتأخذ بحكمهم، أو هؤلاء هم الذين بنوا على الحديث الصحيح فتأخذ بحكمهم، وهلم جرى. هذا العلم الذي يؤهلك لذلك هو علم أصول الفقه، ومن ثم كان هذا العلم ولا شك من أهم العلوم التي لا بد لطالب العلم أن يعتني بها وأن يحاول دراستها وأن يفرغ شيئا كثيرا من وسعه وجهده فيها. لذلك حتى لما صاحب مراقي السعود قال فيها أنها مراقي السعود أو نشر البنود على مراقي السعود لمن أراد الرقي والصعود، تمثل الرقي والصعود، وبعلم أصول الفقه إضافة للعلوم الأخرى تكون قوي الحجة، واضح البرهان، مرتب الأفكار، عالما بأدوات الاستنباط وطرقه وكيف ترجح بين أقوال المختلفين عند التعارض. فلا شك أن علم أصول الفقه علم مهم لطالب العلم، وهو العلم الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لدراسته خلال الدروس القادمة من خلال كتاب وجيز ليس هو الورقات، وإنما هو يعتمد الورقات، وهو نظم الورقات لأحد العلماء المتأخرين وهو شرف الدين العمريطي رحمه الله. أعمالنا يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فقد شرعنا في الدرس الماضي في درس في أصول الفقه، وعرفنا في الدرس الماضي أهمية علم أصول الفقه بالنسبة لطالب العلم، وعرفنا أن طالب العلم لا بد له في تلقيه للعلم أن يترقى من مرحلة إلى مرحلة هي أعلى من الأولى، وهذا يكون في مجموعة من العلوم، وثمة علوم هي المقاصد، وثمة علوم هي الوسائل أو غايات وسبل وطرق. فلا بد أن يترقى أو يبدأ بالعلمين ويترقى كذلك الأمر في العلمين المقاصد والوسائل. وأهم المقاصد على الإطلاق هو علم العقيدة والتوحيد، فلا بد أن يبدأ به، يرافقه علم الفقه. ففي العلم الأول يعرف الله تبارك وتعالى وماذا يجب له من الأسماء والصفات والتوحيد في الربوبية والألوهية، ويعرف أن حق الله تبارك وتعالى عليه هو العبادة، أو أن يعبده ولا يشرك بعبادته شيئا. إذا عرف هذا يتوجه السؤال من نفسه لنفسه: كيف أعبد الله تبارك وتعالى؟ وجواب ذلك في علم الفقه، فإنه يبين كيف يعبد الرب تبارك وتعالى. ويترقى في هذين العلمين. وإذا كان طالب علم محصل فلا بد له من دراسة علوم الوسائل حتى يترقى بها، ليكون ممن يشارك أهل العلم في علوم المقاصد. ومن أهم هذه العلوم علم أصول الفقه. وعرفنا أن هذه العلوم التي يطلق عليها أهل العلم علوم الآلة هي ثلاثة علوم، أو مرجعها إلى ثلاثة: علم الحديث أو علوم الحديث، وعلوم اللغة العربية، وعلم أصول الفقه. وعرفنا وجه ذلك، وهو أن الثمرة من النصوص الشرعية هي استنباط الأحكام الشرعية، فالحكم أو الوصول إلى الحكم هو الثمرة، هو الغاية التي يسعى إليها الإنسان. ولا بد لاستثمار هذه الغاية أو أخذها من مضانها من مراحل يمر بها الآخذ والمأخوذ منه كذلك الأمر، وتتلخص في ثلاثة: المرحلة الأولى إثبات النص، فيما إذا لم يكن النص من كتاب الله تبارك وتعالى فإن كتاب الله تبارك وتعالى ثابت ولا نزاع في ثبوته بإجماع أهل القبلة عدا الشيعة. فإذا أردت أخذ الحكم الشرعي من كتاب الله فكتاب الله ثابت، يبقى عليك المرحلتين أو يبقى عليك المرحلتان الأخريان. وأما إذا أردت أخذ الحكم الشرعي من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم أو من السنة، وكذلك الأمر من أقوال الصحابة على الخلاف الذي سيأتي في حجية أقوال الصحابة، أو أردت الاستدلال بالإجماع على أن هذا الحكم الشرعي مجمع عليه، فلا بد لك من أن تثبت هذه الثلاثة الأمور: السنة أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تريد أن تأخذ منه الحكم الشرعي، سواء كان الحكم الشرعي عقائديا طبعا أو فقهيا. كذلك الأمر قول الصحابي على القول بحجيته، تحتاج أن تثبته قبل أن تحتج به، وغير أن تثبته أيضا أو حتى لو لم تكن تحتج بقول الصحابي، إذا أردت نسبة هذا القول إلى الصحابي وبه قال فلان، فيحتاج أن تثبت أنه قاله فلان. وهذا يرقيك إلى أيضا أنك تحتاج إلى أن تثبت ليس فقط للصحابي، فهذا ينفعك فيه علم الحديث. إذا قلت إن هذا القول قال به الإمام مثلا من التابعين سعيد بن المسيب أو محمد بن سيرين أو الزهري أو غيرهم من التابعين ومن بعدهم إلى أن تأتي عصر الأئمة، فيحتاج أن تثبت أن هذه الأقوال أقوالهم، فهذا يفيدك فيه علم الحديث. الإجماع لا بد له من الثبوت، والثبوت يكون بالتتبع، وهل فعلا ثبت الإجماع في هذه المسألة أو لا. والشاهد أن هذا كله راجع إلى مرحلة إثبات النص، وتلك وظيفة علم الحديث. بعد إثبات النص عرفنا أن المرحلة الأخرى هي فهم النص، أن تفهم مقصود هذا النص وما الذي يرمي إليه. من حيث المفردات ومن حيث التراكيب. وعرفنا أن هذا أو هذه المرحلة وظيفة علوم اللغة العربية، ما بين مفردات اللغة العربية التي تستقيها من المعاجم والعلوم التي تستفيدها أو المعاني التي تستفيدها من التراكيب العربية، ومعرفة التراكيب العربية وصياغة بنية الكلمة أو الكلام راجع إلى علم الصرف والنحو، وما يتعلق بذلك من علم المعاني أو علوم البلاغة. ثم إذا فهمت النص يأتي المرحلة التالية لاستنباط الثمرة أو لاستخراج الثمرة من المثمر، فإن المثمر هو النص الشرعي، وأنت جاني الثمرة، كيف تجنيها؟ لابد لك من آلة. أصول الفقه هي الآلة ثم تجتني الثمرة. فعلم أصول الفقه هو المرحلة الأخيرة، المرحلة الثالثة بعد ثبوت النص وفهم النص، تحتاج إلى أن تستنبط الحكم الشرعي من النص، والاستنباط لابد وأن يكون له أصوله وضوابطه. هذه الأصول والضوابط هي محل دراسة علم أصول الفقه، ولذلك كان هذا العلم مهما. وهذا خلاصة ما تقدم لنا في الدرس الماضي. فعرفنا إذن من خلاله أن استنباط الأحكام الشرعية من المصادر المعتبرة شرعا، المعتبرة لها شرعا، وهي الكتاب والسنة والإجماع وما يتفرع على ذلك كالقياس عند من يقول به، وقول الصحابي عند من يقول به، والمصالح المرسلة عند من يقول بها، ونحو ذلك. هذه المصادر هي المصادر المعتبرة شرعا، أو بعضها متفق على اعتبارها على اعتباره وبعضها مختلف في اعتباره. فيحتاج منك أن تنظر ما الذي غير معتبر، فتأتي لتقسم الأدلة الشرعية أو الأدلة الإجمالية إلى أقسام يمكن يجمعها قسمان: أدلة متفق على اعتبارها وأدلة مختلف في اعتبارها. فالمتفق على اعتباره القرآن الكريم والسنة النبوية، وشد طائفة التي لم تعتبر السنة، وهذه لا ينبغي أصلا أن تعد ضمن أهل القبلة. ثم هناك طوائف كما مر معنا في المصطلح، من لا يعتبر السنة الأحادية، وهناك صحيح من ذلك أنه تعتبر السنة الأحادية العقائد والأحكام على حد سواء، فإذا هما معتبران. الإجماع وتحقيق الخلاف فيه هل هو حجة أو ليس بحجة، وبشكل أدق هل الإجماع أو لا يمكن، المصالح المرسلة، شرع قول أو المصادر، ويبين ما الذي هو منها معتبر أو ما الذي ليس معتبر، وما هو الذي من الذي يقول باعتباره ومن الذي لا يقول باعتباره. هذا من جانب. ثم من جوانب أخرى يضع لك أصول إثبات هذه النصوص كالكتاب مثلا، والقراءة أو القراءات التي يعتبر بها. هل تعتبر القراءة الشاذة مثلا دليلا في الأحكام الشرعية أو لا؟ الناسخ والمنسوخ في القرآن كالمتقدم ومتأخر منه كذلك الأمر. هذا يقود إلى معرفة قضية النسخ أو الناسخ والمنسوخ، وما هو النسخ، والنسخ هل وقع هل يجوز النسخ على الله تبارك وتعالى أن ينسخ شيئا من شرائعه التي شرعها أو لا يجوز، وإذا جاز هل وقع أو لم يقع؟ كل هذا يبينه لك علم أصول الفقه. علم الحديث إلا أنهم يتكلمون على قسمتها إلى أحد ومتواتر، وما الذي يفيده هذا وما الذي يفيده هذا. ومن خلال الكلام على الكتاب والسنة سيتطرق الكتاب والسنة، وهي المبادئ اللغوية في علم أصول ليصل بك مثلا إلى أن الأمر يفيد الوجوب أو يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارف، أو النهي يدل على التحريم، وسيعرض لك هل ثمة خلاف الحكم الشرعي، وما هو الحكم الشرعي، ومن هو الحاكم شرعا، هل هو العقل أو النقل، هل ثمة حكم شرعي قبل الشرائع أو قبل الأنبياء كما تقول معتزلة أو ليس ثمة حكم شرعي، والمكلف من هو، فيأتي شروط التكليف وشروط صحة التكليف، معرفة من المكلف، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بفروع، هذه كلها مباحث أو مسائل هي التي يعبر عنها بمسائل علم أصول الفقه. فإذا أصول الفقه يؤديك إلى معرفة كيف تستنبط الأحكام الشرعية من المصادر المعتبرة شرعا، ويبين لك ويذلل لك الأصول والضوابط والقواعد التي ترشد إلى الاستنباط، بعد أيضا أن يتكلم في قضايا هي راجعة إلى إثبات النصوص، ومنها شيء في فهم النصوص واللغة والمجاز وغيره، يرجع يضع لك يستخلص القواعد من خلال استقراء أساليب العرب واستقراء الكتاب والسنة، فيصل إلى أن الأمر للوجوب أو النهي للتحريم أو العام ينتظم جميع أفراده، وهلما جرا من القواعد المختصرة التي أنت تأخذها لتطبقها، وكأنها ما أقول مسلمة إلا إذا كنت بحثتها وسلمت بها، لكن تأخذها على أنها نصوص محررة. من الذي حررها؟ الأصوليون حرروها في علم أصول الفقه. فهذا هو وظيفة أصول الفقه، وأنه يفيدك استنباط الأحكام الشرعية من المصادر المعتبرة لها شرعا. ولما تعرف هذه الفائدة، تعرف أن علم أصول الفقه بالنسبة إلى سائر علوم الآلة وكأنه اللب، لأنه هو الذي يوصلك مباشرة إلى الثمرة، وإلا فسائر العلوم عبارة عن تحضيرات أو تمهيد حتى تثبت النص وتفهمه. الآن جني الثمرة وظيفة علم أصول الفقه، ولا شك أن هذا أو أن علم أن علما هذا شأنه هو علم مهم، وهذا أمر متفق عليه بين علماء الشرع، وأن علم أصول الفقه لا يرقى إليه إلا المجتهدون، وليس الفقهاء المقلدون هم الذين يرقون إلى أصول الفقه، بل أصول الفقه وظيفة المجتهد من جهة، ولا شك أنه يستخدمه كذلك الأمر المقلد، ويستخدمه طالب العلم المتبع الذي يريد أن يقارن بين أقوال العلماء المختلفين ويحاكم هذه الأقوال ليصل منها إلى الحق. كيف يحاكم أقوال العلماء؟ لا شك أنه يريد أن يحاكمها إلى أصول وضوابط، منها أن ينظر في أدلتهم هل هي ثابتة أو ليست ثابتة، ثم يفهم هذه الأدلة، ثم ينظر إلى استنباطاتهم للأحكام الشرعية من الأدلة، هل هو موافق لطريق الاستنباط الصحيح أو أنه عليه مأخذ في هذا الاستنباط. كأن يكون يأتي إلى حديث فيه أمر، فيقول القائل هذا الأمر مستحب. لماذا قال الأمر مستحب؟ والقاعدة الأصولية تقول إن الأمر للوجوب، فتنظر هل ثمة صارف أو لا ثمة صارف. فإذا كان ثمة صارف تعلم أن هذا العالم قوله صواب، سلك طريق الاستنباط بشكل صائب، وإلا إذا لم يكن عنده صارف تعلم أنه خالف القاعدة التي نص عليها الأصوليون في استنباط الحكم الشرعي، وعلى هذا تقيس. فإذا علم أصول الفقه يستفيد منه المجتهد ويستفيد منه طالب العلم والمقلد حتى في الترجيح بين الأقوال المتعارضة في مذهبه الذي يقلده. إذا عرفت أهمية علم أصول الفقه فيحتاج أيضا أن تعرف تعريفه كما سيأتي، وهل ظهر علم أصول الفقه دفعة واحدة على ما هو عليه هكذا أو أنه مر بمراحل. الجواب لا شك أن علم أصول الفقه كأي علم من العلوم الشرعية لم يظهر دفعة واحدة على ما هو عليه، وإنما مر بمراحل. كعلم الحديث، علم الحديث والمصطلح هل ظهر دفعة واحدة هكذا؟ لم يظهر دفعة واحدة، ولا النحو ولا الصرف ولا المعاني ولا أي علم من العلوم الإسلامية ظهر دفعة واحدة، وإنما يظهر شيئا فشيئا إلى أن يكتمل وينضج. فثمت علوم تنضج إلى درجة كما يقال إنها احترقت، كعلم النحو، لأنه لا ثمت جديد فيه، ما لك إلا أقوال السابقين تقارن بين هذا وهذا وترجح، والترجيحات معروفة والأدلة معروفة، فلا ثمت تجديد غالبا في علم النحو. لكنه الشاهد لم يظهر دفعة واحدة، ظهر ابتداء من عهد الخليل وترقى فيه الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى أن جاء السيبويه فوضع الكتاب، ثم بدأوا يستقرئون الكتاب ويصوغون قواعد إلى درجة أن وصلت لنا ميسرة وليست استنباط، يعني نصوص عن العرب أن العرب تقول كذا ولا تقول كذا. ما معنى الكلام للعرب تقول كذا ولا تقول كذا؟ استخرجوا منه قاعدة وهلما جرى. كذلك الأمر في أصول الفقه لم يظهر دفعة واحدة، وإنما ظهر بالتدرج ومر بمراحل. ممكن تلخص هذه المراحل في أربعة. المرحلة الأولى أصول الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل النبي صلوات الله وسلامه عليه يحتاج إلى علم أصول الفقه ليستنبط الأحكام الشرعية أو لا يحتاج؟ هذا مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم هل يستنبط الحكم الشرعي، بمعنى هل يجتهد للحكم الشرعي للوصول إلى الحكم الشرعي أو أنه لا يجتهد؟ هذه ثانية. ثالثة، الصحابة هل يجتهدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل منهم من بلغ درجة الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم اجتهاده إذا صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ثمة إجماع في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ هل وضع النبي صلوات الله وسلامه عليه البذور الأولى لعلم أصول الفقه أو لم يضعها؟ هذه للإجابة على هذه تقول أولا لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكن بحاجة إلى علم أصول الفقه. لماذا؟ لأنه كانت تنزل إليه الأحكام مباشرة من الله تبارك وتعالى عن طريق الوحي، ثم هو عرف من خلال نبوته ومن خلال دعوته عرف المقاصد المقصودة للشرع وعرف الضوابط الشرعية، وهو لا شك أفصح العرب صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أوتي جوامع الكلم، ولا شك أنه أقدر إنسان على فهم مراد الله تبارك وتعالى في كتابه. فلا يحتاج إلى أن يوضع له ضوابط معينة يقال افهم على هذا النحو، أو يستنبط الحكم الشرعي على هذا النحو، أو أننا نراعي في الأحكام الشرعية أن تكون مفيدة أو جالبة للمصالح دافعة للمفاسد. وما هي المصالح الشرعية التي يراد إصلاحها أو يراد جلبها في الشرائع عامة، كالحفاظ على الدين والنفس والمال والعرض والعقل؟ هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعرفه من دعوته، لكن هل كان يعرف هذه الإصطلاحات التي يقولها الأصوليون؟ المشقة تجلب التيسير، جلب المصالح مقدم على دفع المفاسد، هذه قواعد وضعوها لنا. الضرر يزال، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها، المطلوب حفظ الأصول الخمس أو الأولويات الخمس أو الضرورات الخمس التي هي العقل والنفس التي عددتها، هذه كلها لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفها، لكن هل كان يعرف هذه الألفاظ التي وضعها الأصوليون؟ لا، ولا يحتاج إليها صلى الله وسلامه عليه. فمن هنا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى علم أصول الفقه. طيب، هل يجتهد النبي أو لا يجتهد النبي؟ هذه مسألة طرقها الأصوليون. الأنبياء هل يجتهدون؟ وإن كان الآن قد لا تكون ثمة ثمرة أو فائدة من هذه المسألة، هل النبي يمكن أن يقول حكما شرعيا باجتهاده ليس بالنص أو ليس بالوحي أو لا؟ منهم من منع كما يمكن يأتينا، ومنهم من أجاز، وهذا هو الصحيح. وعندئذ هل يخطئ أو لا يخطئ؟ منهم من قال إنه يخطئ ولكن لا يقر على الخطأ، ومنهم من قال لا يخطئ في اجتهاده. إذن جواب الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في معرفة الأحكام الشرعية، وهذا هو الراجح، خلافا لمن قال إنه لا يجتهد لأنه يستطيع الوصول إلى الأحكام الشرعية عن طريق الوحي. بعد هذا، هل يعتبر الإجماع والنبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ الإجماع إنما هو إجماع مجتهدي الأمة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم الشرعي مأخذه في عهد النبي منه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعتبر اعتبار أحد مخالف، بخلاف بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون عندنا 4, 15, 25 مجتهد. إذا قال 10 منهم بقول والآخرون، أو قال 5 بقول والآخرون بقول آخر، ألا يعتبر خلاف هؤلاء الخمسة؟ لا شك أنه يعتبر. ونظروا فيها هل يعتبر خلاف الواحد أو لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين، تلك مسألة أخرى يمكن تأتي في موضعها. لكن لو تصورنا وجود النبي مع هؤلاء المجتهدين، هل يعتبر هؤلاء المجتهدون والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عن الله؟ لا يعتبرون، فلذلك لا ثمة إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن من مميزات عهد النبي صلى الله وسلم عليه أنه وضع الأصول أو البذور الأولى لعلم أصول الفقه، ويدلك على ذلك أمور. أشهر ما يستدل به الأصوليون على هذا حديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى اليمن، فقال له بما تحكم يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. فأرشد إلى الاجتهاد في هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقره، فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه الله ورسوله. لكن هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، وهناك من يضعفه ولا يعتبر به، وهناك من يمشيه ويقول إنه تلقي بالقبول. وعلى كل حال، ثمة أحاديث أخرى ترشدك إلى أن البذور الأولى في علم الفقه، علم أصول الفقه، وضعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث الصحيح الذي لا خلاف في صحته، حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد أو إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فأرشدك هذا إلى أن ثمت حاكم، وأن الحاكم سينظر في قضايا بالاجتهاد، وأنه قد يصيب وقد يخطئ، وأعطاك حكمه إذا أصاب وحكمه إذا أخطأ، وتكلم على مسألة أصولية. هنا هل المجتهدون كلهم مصيبون أو المصيب من المجتهدين واحد؟ هذا الحديث استدل به من قال إن المجتهد المصيب واحد وليس كل مجتهد مصيب، وإن كان الآخرون استدلوا بهذا الحديث ولهم وجه استدلال آخر منه. فإذا تكلم على شيء من المسائل الأصولية. كذلك الأمر لما جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، المرأة التي جاءت إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه تسأل عن أمها، كانت عليها صوم فتوفيت ولم تقضي أقضيه عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. هنا هذه إزراء عملية قياس، أرأيت لو كان على أمك دين، وكأنه استقر عند الصحابة، يعني هنا أصل أو لا، القياس أصل وفرع وإلحاق، أصل بفرع. النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان لا يصلي على من عليه دين حتى يقضى عنه دينه، والدين في الشرع ثم فيما بعد لما فتح الله أصبح النبي يقضي الديون، فوكأنه استقر عند الصحابة أن الدين لا بد من قضائه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصلا وقال لها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وكأن الصوم هذا دين لله تبارك وتعالى في حقي أو في ذمة والدتك، فدين الله أحق بالقضاء. هذا ما هو عملية قياس؟ هنا إذن أرشد بمثل هذا الحديث إلى بذور علم أصول الفقه. كذلك الأمر لما جاء عمر وقال له: يا رسول الله هششت فقبلت وأنا صائم، فقال: أرأيت لو تمضمض؟ يعني هل ثمة شيء في المضمضة للصائم؟ قال: لا. قال: فما يعني، ما الأمر، ما لماذا أنت عملت أمرا عظيما، ما عليك شيء؟ من خلال هذا ألا ترون أنه أرشده أيضا إلى نوع من القياس؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم وضع البذور الأولى لعلم أصول الفقه في عهده، وأيضا كان ثمت من يجتهد من الصحابة، وهذا هنا مسألة أخرى، هل للصحابي أن يجتهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ وهناك من فرق بين الاجتهاد بحضرة النبي والاجتهاد وهو بعيد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، واستدل بحديث علي رضي الله تبارك تعالى عنه لما قضى بقضاء في اليمن وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هنا علي اجتهد وحكم في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن بحضرة النبي هل يجتهد؟ هذه مسألة تكلم عليها الأصوليون. فالشاهد إذن الصحابة منهم من بلغ مرحلة الاجتهاد وعرف الأدلة الشرعية وعرف المقاصد الشريعة وأنها تقصد إلى الضروريات، حفظ الضروريات الخمس، وعرف كذلك الأمر فتاوى النبي صلوات الله وسلامه عليه بالمشاهدة والسماع والتلقي المباشر. فلذلك تلاحظون أن الصحابة منهم من تمرس وأصبح لا شك، وهو من ناحية الفصاحة والبلاغة واللغة العربية ما يحتاج أن نقول يعني عربي قح، ما يحتاج إلى نحو يعني سيبويه ولا نحو ابن هشام ولا نحو أي عالم آخر، هم أهل اللغة وأقوالهم حجة في اللغة. فإذا عنده أهلية للاجتهاد وإن لم يعرف هذه الاصطلاحات التي اصطلح عليها الأصوليون. فنخلص من هذا إلى أن هذه هي المرحلة الأولى في أصول الفقه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بحاجة لقواعد أو ضوابط أصول الفقه على ما هي عليه، الصحابة لم يكونوا بحاجة إليها. النبي صلى الله عليه وسلم وضع البذور الأولى لعلم أصول الفقه في عهده، ثم نمت فيما بعد. وهذا العصر يمكن أن تقول إنه تمخض عن ثلاثة أشياء. الشيء الأول القرآن الكريم، وهو المصدر الأول في استنباط أو استخراج الأدلة الشرعية. كان النبي صلوات الله عليه وسلامه يحافظ على القرآن الكريم ويطالب بحفظه وكتابته، وينهى عن كتابة حديثه مع القرآن الكريم، وكان يعرض القرآن على جبريل كل عام مرة، فعرض قبل الموت مرتين، وكان يكتب في الصحف أمامه. هذا كله حفظ للقرآن الكريم. فتمخض هذا العهد عن أن القرآن الكريم كان محفوظا في الصدور وفي السطور. ثم احتاج أبو بكر أو احتاج المسلمون في عهد أبي بكر إلى جمعه فجمعوه، واحتاجوا في عهد عثمان إلى نسخه فنسخوه. كل هذا حفاظا عليه، كان يجري بتقدير الله تبارك وتعالى، لأنه وعد بحفظ القرآن. الشيء الآخر السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسنة تفرقت في الصحابة، لكنها بشكل عام أحاديث النبي حفظت، فتواه حفظت، أحكامه حفظت، يحتاج إلى أن تجمع. حفظت في الصدور، ومنها ما كان مكتوبا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد ورخص في كتابة الأحاديث الشرعية، أو أنه رخص لبعض الناس ممن عرف أنه لا يخلص بالقرآن، على ما هو معروف في قضية كتابة الحديث وكتابة العلم، هل تجوز أو لا تجوز، واستقر الأمر على الجواز أخيرا. لكن لا شك أنه ورد ما فيه تعارض عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحل العلماء هذا التعارض، كما يمكن أن تدرس هذا في أصول الحديث أو مصطلح الحديث عند الكلام على تدوين الحديث. والخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب بعنوان تقييد العلم، تقييد العلم، تكلم فيه على هذه المسألة والأحاديث المتعارضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولكن الأمر استقر على التدوين. فإذا السنة حفظت، فتمخض عصر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتاب والسنة. وأي شيء؟ وضع البذور الأولى لعلم أصول الفقه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد عرف أنه خاتم الأنبياء أو لا. ما دام أنه خاتم الأنبياء، إذن شريعته خاتمة أو خاتمة الشرائع. وإذا كانت الشريعة خاتمة الشرائع، شيء طبيعي أن يكون يحدث في المستقبل حوادث تجد. أليس هذا من سنة الله تبارك وتعالى في الكون؟ إذا كانت هذه الشريعة خاتمة الشرائع والآن تؤدي الغرض في هذا العصر، وثمت حوادث ستجد في العصور القادمة، إذن أليس يحتاج إلى وضع ضوابط ومؤشرات ترشد المسلمين في العصور القادمة إلى أخذ أحكامهم الشرعية من الكتاب ومن السنة أو لا؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا، مدام أنه يعرف أنه خاتم الأنبياء وشريعة خاتمة الشرائع، والكون في تقدم دائم وستجد حوادث في المستقبل، إذن أين للمسلمين في المستقبل أن يستنبطوا الأحكام الشرعية؟ فلابد من وضع ضوابط وأصول تنقل إلى من بعد ليستنبطوا منها أو ليبنوا عليها. وهذا ما حصل، فانقرض عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسفر عن هذه الثلاثة الأمور. ثم جاء العصر الآخر الذي هو عصر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عرفنا الصحابة عصروا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن الآن عصرهم بعد النبي. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له لأقوالهم اعتبار أو حجة في مقابل قول النبي، اجتهادهم قد يجتهدون أو منهم من بلغ مرحلة الاجتهاد، لكن الآن انتقلوا إلى عصر آخر توفي فيه النبي صلى الله وسلامه عليه، ولا شك أنه كان هو المعلم الأول والداعية الأول والمفتي الأول والقائد الأعلى، هو النبي صلى الله عليه وسلم يجمع هذه الصفات وتمثلت فيه. بعد وفاته أصبحوا هم العلماء وهم القادة وهم المفتون وهم القضاة وهم المعلمون وهم المحدثون وهم الفقهاء. فإذا هنا سينقلون ما تعلموه في عهد النبي إلى من بعدهم. ولذلك نقول إن عهد الصحابة لما ابتدأ كان الصحابة قد تلقوا علومهم في مدرسة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فعرفوا أحكامه وعرفوا قضاياه وعرفوا فتاواه وعرفوا كيف يفتي، ليس فقط الفتوى المجردة أنه إذا حصل كيف وكيف الحكم كيف وكيف، لا، عرفوا طريقة الفتوى لما يرون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفتي، هل عرفوا مثلا متى ييسر ومتى يشدد، وعرفوا قضية أنه متى ييسر ومتى يشدد، سيأتي فيما بعد المشقة تجلب التيسير، وما الذي يمكن أن يتسامح فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن كان يتسامح في شيء من الأحكام الفقهية لكنه لم يكن يتسامح في العقائد، هذا كيف عرفوه؟ عرفوه من مثلا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكت؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. إذن هنا أنكر ما سكت. كذلك الأمر في حادثة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما سكت وإنما بين لهم قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال يا رسول الله كان شابا إئذن لي في الزنا، ماذا فعل؟ قام وضربه، تشدد معه، امسكوا اجلدوا، قال تعال، وأجرى حوارا هينا لينا معه، أترضاه لأختك، أترضاه لعمتك، أترضاه لأمك، وكان يجيبه فالناس لا يرضونه لأمهاتهم، فالناس لا يرضونه لعماتهم، ثم وضع يده على صدره ودعا له، فقام ولا ثمت شيء عنده من شهوة الزنا. عرفوا ورأوا حادث الصحابي الذي دخل فبال في المسجد وأرادوا أن يهجموا عليه، ماذا قال؟ دعوه لا تزرموه. عرفوا أنه هنا يسر، ومن هذا الحديث بحد ذاته فيه فوائد، منها تيسير النبي صلى الله عليه وسلم، منها قاعدة الضرر وارتكاب أخف الضررين. الأصوليون المتأخرون لما جاءوا لبحث هذه القضية قال لك أنه إذا حصل ضرران ولا بد لك من ارتكاب أحدهما ماذا تفعل؟ ارتكاب أخف الضررين، قاعدة ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، أو يعبرون عنها ترتكب أخف يرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما. هذه القاعدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لكن ألا تلاحظون أنها مستفادة من هذا الحديث؟ لأنه لو هذا جبده من هنا وذلك سحبه من هناك، هذا أولا وقد شرع في البول سيقبض نفسه، هذا فيه إضرار له، البول قد يقع على ملابسه فينجسها، هو يبول في موضع معين في المسجد، لو واحد جبده هكذا سينتشر البول، إذن هذه كلها أضرار أو لا؟ ما الذي يزيل هذه الأضرار؟ اتركوه يبول في الموضع الذي هو فيه، فارتكب أخف الضررين. هذا فيما بعد العلماء استنبطوه، يرتكب أخف الضررين. الشاهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لاحظوا هذا كله، وعن هذا الطريق انتقل العلم إليهم أو تعلموا، فتعلموا أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وفتاواه وقضاياه، وتعلموا متى يشدد متى يتساهل، تعلموا أصول الشريعة، تعلموا المقاصد التي تقصد إليها الشريعة أو إلى حفظها. وهم أهل لغة وأهل فصاحة وأهل بلاغة، لا يعجزون أن يفهموا كتاب الله. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعوها منه مباشرة، فلا يحتاجون إلى إثبات النص، وإذا ثبت عندهم النص فهموه لأنهم أهل عربية. إذن هم مؤهلون للاجتهاد دون أن يعرفوا هذه القواعد أو الأصول التي اصطلح عليها العلماء فيما بعد. هذا الكلام منطقي أو ليس منطقي؟ العرض بهذا الشكل منطقي أو ليس منطقيا؟ أنهم يحتاجون أو لا يحتاجون؟ واضح أنهم إذن لا يحتاجون. لماذا؟ لأن علم أصول الفقه سيأتيك في مرحلة لما تتكلم على الاجتهاد والمجتهد، ومن الذي له الاجتهاد؟ سيقول لك شروط المجتهد أو شروط الاجتهاد: أن يكون عارفا بالكتاب، أو أن يكون عارفا بقدر 500 آية من الكتاب هي آيات الأحكام، لا يشترط أن يكون حافظا لها، ولكن عارفا أن يكون عارفا بمواضعه. الصحابة ما كانوا عارفين؟ أن يكون عارفا بأحاديث الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما عرفوها؟ وليس شرطا أن يعرف كل حديث، وإنما ما اطلع عليه، ويكون مؤهل للبحث للوصول إلى الحديث فيما ظنه. الصحابي عرفها أو ما عرفها؟ أن يكون عارفا للمتقدم والمتأخر، الناسخ والمنسوخ، حتى لا يفتي بالناسخ بالمنسوخ مع وجود الناسخ. الصحابة كانوا مطلعين على المتقدم والمتأخر من الكتاب ومن السنة، وكانوا يقولون إنهم كانوا يأخذون بالأحدث من أحدث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يقول لك المجتهد يحتاج إلى اللغة العربية وأصول اللغة العربية وقدر من النحو يفهم به النصوص. هم أهل البلاغة والفصاحة، ما كانوا يحتاجون إليها. إذن المجتهد يحتاج إلى معرفة بأصول الفقه. أصول الفقه هنا يقال إن الصحابة قد عرفوها دون معرفة الإصطلاح، أنا قد أعرف الشيء دون أن أعرف أن هذا المصطلح هو أن يقول يعني في تعريف الأمر كما سيأتينا، هو القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء أو على جهة العلو والاستعلاء، أو ستأتي تعريفاته. ما يحتاج أن أقول أن افعل، هذه صيغة أمر الصحابي يفهمها دون أن يعرف أن أقول أن هذه صيغة أمر. والأمر يعرف في الأصول أنه القول الطالب للفعل من العالي للأدنى أو على جهة الاستعلاء أو العلو والاستعلاء كما سيأتي. هو يعرفها ويعرف إفادتها من باب أنه اطلع على قول النبي على قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما لم تستجب أوامره، فعرفوا أن الأمر يفيد الوجوب دون أن يعرف هذه اللفظة الأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة. وعلى هذا تقيس في سائر القضايا أو في سائر الأصول. إذن عرفوها ولم يكونوا بحاجة إلى علم أصول الفقه، فمن ثم ما كانوا بحاجة إلى علم أصول الفقه. إذن الصحابة تيسر، ولا أقول هذا طبعا في كل صحابي، ليس في كل صحابي، الصحابة كانوا متفاوتون، منهم العلماء وطلبة العلم كما ابن عباس بعد ماذا كان يقول للأنصاري، لزميل الأنصاري في بداية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: تعال نطلب العلم، نطلب العلم حتى في المستقبل. كان الأنصاري يقول ابن عباس ينظر أو يظن أنه سيصبح المفتي أو العالم بعد صحابة النبي بعد الكبار، فعرف فيما بعد أن الأنصاري عرف أنه أخطأ وابن عباس هو الذي أصاب، لأن الصحابة الكبار انقرضوا واحدا تلو الآخر، فرجع المرجع إلى من؟ إلى الصحابة الصغار. فلم يكن كل صحابي مجتهد، ولم يكن كل صحابي طالب علم، منهم العلماء ومنهم غير العلماء، لكن العلماء منهم مؤهلون لاستنباط الأحكام الشرعية، يعني مجتهدون. فهذا أمر. أمر آخر، عرفنا أن لما انتقلت الولاية من النبي إلى الصحابة كان أبو بكر الخليفة، يليه عمر فعثمان فعلي، فإذا هم كانوا القادة وفي نفس الوقت كانوا الفقهاء والمعلمون والقضاء. وعمر مثلا في كتابه لأبي موسى وضع أصول، يعد هذا في أصول أصول الفقه، يعني مما يدل على أصول الفقه في الجملة، وكيف يتعامل الفهم الفهم، كيف يتعامل فيما أدلي إليه في الأحكام، وأنه قص الأمور بنظائرها. في يميز أحد الصحابة أنهم بدأوا هم أنفسهم يعلمون وينقلون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفتواه، وبدأت تحدث أمور جديدة في عهد الصحابة. القارئ في تاريخ الصحابة ينظر أنه فعلا حدثت قضايا لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يحتاجون النظر في الحكم الشرعي لها. هنا بدأ يظهر الآن أقوال الصحابة أو اجتهادات الصحابة.